بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قلتم رضي الله عنكم: والأمر الذي يعين على الخلاص من التباغض والتحاسد والتدابر هو مخالفة النفس. مخالفة النفس تعين على ما يرضي الله. وهؤلاء الأولياء ما صاروا أولياء إلا بمخالفة النفس هواها. وقد التقى مرة رجلان من عباد الله الصالحين، فوجد أحدهما الآخر متربعا في الهواء، فقال له الآخر: بما نلت هذا المقام؟ فقال له: بمخالفة نفسي. معناه: خالفت نفسي فجعلتها مقهورة لأداء فرائض الله واجتناب المحرمات، فبمخالفة هوى النفس نلت هذا المقام، لأن النفس تحب التكاسل عن مشقة الطاعات. وأما التدابر فهو أن يولي هذا ظهره للمسلم، هذا يقبل إليه وذاك يدبر عنه للإشعار بأنه يكرهه، أو يصرف ذاك وجهه إلى الناحية الأخرى، وهذا فيه إيذاء للمسلم. وقد قيل إن الحسد هو أول معصية عصي الله بها في الجنة، أي حسد إبليس لنبي الله آدم عليه السلام، وأول معصية عصي بها في الأرض، أي حسد قابيل هابيل ثم قتل قابيل لهابيل. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وإن مما أثبته الشرع الشريف من الأسباب العادية العين، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العين تضر، أي بقضاء الله وقدره، ولا تحصل الإصابة بالعين إلا من نظرة حسد. أما النظرة البريئة فلا يحصل منها الإصابة بالعين. قال بعض العلماء: إذا لم يتكلم العائن، أي الشخص الذي يصيب بعينه، أي يضر بعينه، بما يدل على الإعجاب بالشخص أو الشيء الذي أعجبه، لا يحصل الضرر، إنما يحصل الضرر إذا تكلم الشخص العائن. فالذي ينكر الإصابة بالعين فقد خالف الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، أي شيء ثابت، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. مولانا، من رواه هذا؟ معناه: لو كان شيء يغلب قدر الله تعالى لسبقت العين القدر، لكن لا شيء يغلب قدر الله. معناه: العين لها تأثير كبير. ويفهم من الحديث أنه لا شيء يؤذي أو ينفع إلا بمشيئة الله. والقرآن أيضا أثبت الإصابة بالعين. قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. معناه أن الكفار يا محمد يكادون أن يصيبوك، أن يضروك بأعينهم، لكن الله يحفظك، فهم من شدة غيظهم وحسدهم لو تنفذ لهم لأكلوه بأعينهم، لكن الله حفظه من أن ينضر بأعينهم مهما غضبوا منه ومهما حسدوه. أكرمكم الله. أكرم الله.